جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح قولي هذا إن آيات الأحكام من الآيات المحكمات وآيات الصفات كذلك من الآيات المحكمات، بل هي أوضح من سائر الآيات المحكمات لا نزاع فيها بين الصحابة والتابعين والأئمة، بخلاف آيات الأحكام مع كونها من المحكمات لكن حصل النزاع فيها بين الصحابة والتابعين والمذاهب، جزاكم الله خيرا. كما قلت، نحن لا نأتي بتقسيمات جديدة. ما جاء في النصوص أن آيات الصفات كلها محكمة وآيات الأحكام كلها متشابهة. الله عز وجل قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. فهذا الذي جاء في القرآن. ثم العلماء يقولون: لا شك أن أصول العقيدة وباب الصفات أن هذه الأصول محكمة بينة، وأما أفراد المسائل قد تخفى يعني بعض المواطن من كتاب الله، كقول الله عز وجل: فثم وجه الله يوم يكشف عن ساق والسماء بنيناها بأيد. فهذه مسائل اختلف فيها الناس، وهذا الاشتباه مرجعه إلى أن هذه الألفاظ مشتركة بين الصفات وبين غيرها، فهذا مما أيضا اشتبه على بعض الناس، وهذه مسائل جزئية. وأما الأصول، أصول الأسماء والصفات والقدر والإيمان والتوحيد، فلا شك أنها بينة واضحة. وكذلك مسائل الأحكام ليس كلها مشتبهة كما ذكر السائل، وإنما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه من المسائل البينة الواضحة، وكثير من أحكام الصلاة بينة واضحة وأحكام الحج، ولكن قد تشتبه مسائل على بعض أهل العلم. فالقسمة ليس مرجعها إلى أن هناك أصول ليس فيها اشتباه ومسائل عملية فيها اشتباه، وإنما أصول الدين والأصول العامة بينة واضحة، وكذلك أركان الإسلام هي بينة واضحة. وأما أن تكون هناك مسائل جزئية وألفاظ وردت في الكتاب والسنة قد تشكل على بعض الناس ولا تشكل على الأمة كلها، فلا بد أن يبقى في الأمة من يعرف الشرع، لأن هذا مما دلت عليه الأدلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم إعادة ذكر أصول المعتزلة الخمسة بالترتيب. يقول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: فأين الخامس؟ هؤلاء هذه الأصول يقولون العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد. فمنهم من يجعل المنزلة بين المنزلتين أصل، ومنهم من يقول الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين متفرعة عن الوعد والوعيد. نعم، ذكرها الشارح مسألة فاذ الوعيد. نعم، الشارح أشار إليها. نعم. صلى الله عليكم. ماذا يقول: لو تعيدون توضيح معنى المنزلة بين المنزلتين والعدل، وهذا يريد توضيح أصول الرافضة ما معناها التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، جزاكم الله خيرا. نعم، المنزلة بين المنزلتين يقولون: الرجل هذا العاصي ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، لم يبلغ الكفر ولم يبلغ الإيمان، ليس بمؤمن ولا كافر، ويسمونه فاسقا، ولكن الفاسق عندهم حكمه حكم الكافر. وأما الوعد والوعيد فهم يقولون أن الوعد والوعيد نافذ، الوعد نافذ والوعيد نافذ، فكل من وعده الله بشيء فهو يمضي فيه، وكل من توعده الله بوعيد فإنه ماض فيه. السؤال: أصول الرافضة. أصول الرافضة هذه مأخوذة عن المعتزلة، توحيد والعدل والنبوة. أما الإمامة فهي خاصة بهم، إمامة خاصة بهم، وهم يقولون أن الإمامة لعلي بن أبي طالب، ومن خالف هذا الأصل كفر وخرج من الدين. ويقولون أن الصحابة كلهم كفروا وارتدوا بمخالفتهم للإمام ولمنازعتهم للإمام المعصوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهم كفروا بهذا الأصل العظيم الذي هو أعظم أركان الدين وأعظم أصول الدين، والصحابة بريئون من قول هؤلاء، فهم خيار الأمة وهم أئمة هدى، والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بمبايعة الأمة وبإجماع الأمة على ذلك، وورد في السنة الإشارة والفحوى باستخلاف الصديق رضي الله عنه، وعمر استخلف بوصية من أبي بكر، وعثمان استخلف بمشاورة الصحابة رضي الله عنهم، وعلي كذلك استخلف بمشورة أهل الحل والعقد، وإن كان عمر رضي الله عنه أوصى بست من الصحابة تشاوروا فيما بينهم، وفيهم عثمان فولاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين إنكار الفلاسفة للملائكة مع تعريف بعضهم للعقل الفعال بأنه جبريل عليه السلام؟ هذا ليس قول كل الفلاسفة، وإنما قاله بعض هؤلاء وبعض من يتأثر بهم، ودائما أهل البدع من الفلاسفة ومن غيرهم لديهم اضطراب كثير في المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الرافضة؟ وهذا يقول: هل تسميتهم بالرافضة أصح أم بالشيعة؟ صحيح أنهم رافضة، لأن أهل البيت زيد بن علي هو الذي قال رفضتموني، فسموا رافضة بمقالة أهل البيت لهم. نعم. صلى الله عليه. ماذا يقول: من هم أهل البيت؟ يقول: هل أبو بكر رضي الله عنه من أهل البيت؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تطلق أهل البيت على عدة إطلاقات، تطلق على أهل بيته من قرابته وهم المتبعون ملته من أهل قرابته، فهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الزكاة وهم الذين يعطون الخمس، ويطلق أهل البيت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، ويطلق آل النبي عليه الصلاة والسلام على كل أتباع ملته كما قال بذلك بعض أهل العلم، ويدخل فيهم الصحابة، ولكن المشهور إذا أطلق أهل البيت فهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة، والإطلاق الثاني يدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص نساؤه، لكنهن لسنا كقرابته في تحريم الزكاة عليهن. أحسن إليك. ماذا السائل يقول: هل يجوز استخدام الألفاظ العامية في بعض الأحيان لأن كثيرا من العوام لا يفهم المصطلحات الشرعية جزاكم الله خيرا؟ الصحيح التوسط في هذا، أما كوننا نترك الألفاظ الشرعية ومصطلحات العلم تكون الدروس باللهجة العامية فهذا لا يصلح، ويتعود الناس بعد ذلك على هذه الأساليب حتى لا يوجد بعد ذلك من يحسن أن يدرس، هذا خطأ. أما كون الخطاب لبعض العوام وخصوصا في بعض القرى في بعض الأماكن البعيدة عن المدن وعن العلم، وإذا وعظ بعض الناس لا بأس أن يعبر عن بعض الحقائق بما يعرف هؤلاء. وكان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسائل يخاطب فيها البادية والعوام بعبارات يفهمونها، وأما الأصل في كتبه فإنها بالمصطلحات الشرعية، فهذا هو المنهج الصحيح. والناس هما بين إفراط وتفريط، بعض الناس لا يبالي بمن يسمع له، تكلم بمصطلحات دقيقة فهمها من فهمها ويمر عليها ولا يعتني بفهم الناس، ومنهم من يترك هذه المصطلحات الشرعية ويخاطب الناس باللهجة العامية، ولربما غير يعني الألفاظ الشرعية، حتى إن سمعنا مرة أحد الخطباء يعظ الناس في عرفة يقول: الآن تصوركم الكاميرات الإلهية، يعني انظروا إلى التلاعب بالمصطلحات وترك الألفاظ الشرعية، يقول تصوركم الكاميرات الإلهية، هذا شيء خطير جدا، ولو الناس استخدموا هذا لربما دخلوا في الكفر، فهذا شيء خطير. بعض الناس يظن أن الأمر واسع ويتكلم، وبعضهم تأتينا رسائل يقول: الآن أنتم تستعدون للرحلة، موعد الرحلة الموت، محطة الوصول الجنة أو النار، الأغراض المسموح بها كذا وكذا، هذا تلاعب بالنصوص، هذا تلاعب، ويظن بعض الناس أن هذه أساليب دعوية، هذه ليست أساليب دعوية وإنما تلاعب بالنصوص. فدائما نخاطب الناس بالألفاظ الشرعية، وما خفي على الناس منها يشرح يبين، هذا المنهج الصحيح، وينبغي لطلاب العلم أن يتعودوا استخدام الألفاظ الشرعية. كان بعض مشايخنا، وهذه نصيحة أنا أخذت بها ووجدت فائدتها بحمد الله، يقول لا تقرأوا الصحف والجرائد فإنها تفسد اللغة. ولاحظنا بعض من يقرأ الصحف أنه لا يسلم من استخدام بعض مصطلحاتها. فدائما لا تكثر من مخاطبة العوام ولا قراءة الصحف والمجلات، وأكثر من قراءة كتب أهل العلم تتعود على مصطلحات العلم. أحسن الله إليكم. هناك الآن شيخنا في بعض المكتبات كتيب صغير على شكل جواز سفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه الاسم وتاريخ الميلاد وعدد الأبناء، فمثل هذا ما حكمه جزاكم الله خيرا وتنبهون على هذا؟ هذا لا يجوز، هذا خطير جدا، تلاعب بهذه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل كأنه جواز سفر، يقال صاحب جواز السفر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، وهذا أمر خطير، ويخشى أن يدخل في الاستهزاء بالدين إذا كان من باب اللعب. ومن يظن أن هذه وسيلة، يعني هذه ليست وسيلة، والعلماء ما فعلوا هذا. من أراد أن يصنف في السيرة يصنف كتابا يقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف الناس بالسيرة. لماذا تقول جواز سفر؟ لماذا تقول رحلة سفر؟ وإنما تعبر عن الألفاظ الشرعية، عن المعاني الشرعية بألفاظها الشرعية على طريقة العلماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المراد بقول العلماء كفر دون كفر مع التمثيل لو تفضلتم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل في الآيات في سورة المائدة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. قال كفر دون كفر، وقال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ومعنى كفر دون كفر يعني كفر أصغر، لأن هذا المصطلح ما كان معروف عند الصحابة، كفر أصغر وأكبر، وإنما كانوا يقولون كفر دون كفر، هذا كان المصطلح المعروف عنده. ثم بعد ذلك شاع بين المسلمين وبين العلماء مصطلح كفر أكبر وكفر أصغر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل نفهم أن العالم ابن سينا منكر للبعث والجزاء، والعالم الفارابي منكر للبعث والجزاء؟ من سماهم علماء؟ ما هم علماء هؤلاء، أو ليسوا علماء. إذا كان العلم الذي يتقنون في الطب وفي العلوم الطبيعية، نعم، أما في الشرع ليسوا بعلماء، وهؤلاء عوام أهل السنة أفضل منهم في العلم، أفضل بكثير، ليس هذه مبالغة، أفضل منهم بكثير، لأن عوام يعرفون التوحيد، هؤلاء ما عرفوا التوحيد. كيف عالم ما يعرف التوحيد؟ العالم ما يطلق العالم إلا من عرف الشرع أو معظم المسائل، هذا العالم. أما كون الإنسان لا يعرف التوحيد ولا يعرف المعاد ولا يعرف النبوة، ينكر أركان الإيمان، ينكر أركان الإسلام، كيف يكون عالم؟ هؤلاء يسمون فلاسفة. ولهذا نحن لا نسمي علماءنا فلاسفة. بعض الناس يظن أنك إذا أردت أن تمدح عالم قالوا فلان فيلسوف، والله ما مدحته، فيلسوف عندنا ذم، متكلم عندنا ذم، مفكر عندنا ذم، عندنا ألفاظ المدح عالم، فقيه، مفسر، محدث، هذه ألفاظ المدح ومصطلحات المدح عند العلماء. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الفلاسفة جوهر بسيط؟ الجوهر يقولون ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، ويقولون الجوهر هو لكل من له وجود خارج الذهن، هذا الجوهر، ومعنى بسيط يعني غير مركب. نعم. يقول السؤال الثاني: ما تفسير قوله تعالى رفيع الدرجات؟ رفيع الدرجات هذا دليل على علو الله عز وجل، وأنه تعرج إليه الملائكة، والدرجات يطلق على العلو، فكل ما ارتفع يقال درجات، وهذا دليل على علو الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل اليوم يوجد من يقول بكلام المعتزلة والخوارج؟ نعم، كل المقالات موجودة، كلام الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والرافضة كلها موجود. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لفظ الركن أركان وارد في الكتاب والسنة؟ الركن مصطلح مشهور عند العلماء، لكن معناه تدل عليه النصوص، وفي الحديث حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وبعض العلماء يقول نقول مباني الإسلام، مباني الإسلام أدق من الأركان، فالمباني بمعنى الأساسات العظيمة التي يقوم عليها الإسلام، ولكن استخدام ركن في الألفاظ الشرعية مما شاع بين أهل العلم، ونحن تبع لعلماء. نقول أركان الإسلام وأركان الإيمان، لأنه ليس كل هذه التقسيمات وليس كل المصطلحات دلت النصوص عليها بلفظها، ولكنها دلت على معانيها. صلى الله عليه وسلم. هذا السير يقول: لو شرحتم لي بشكل مبسط قول الفلاسفة في مسألة الخلق. الفلاسفة لا يقولون أن الله يخلق ولا يفعل، وإنما يقولون هو علة فاعلة، بمعنى أنه سبب لوجود هذا العالم، والعلاقة بينه وبين العالم يقولون أن العالم تحرك حركة عشقية، يعني حركة محبة للعلة الأولى فتشبهوا، فوجدوا لتشبههم بالعلة الأولى، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، يعني لو شئنا أن نفصل في ضلالها ما انتهينا، لكن هذا هو قولهم. صلى الله عليكم. هذا يطلب منكم أيضا توضيح عبارة: كل من تقوم به الحوادث فهو حادث. نعم، هذه قاعدة، وقال أول من أحدثها الجهم بن صفوان، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ويقول هؤلاء المتكلمون، يقولون العالم قسمين: قديم وحادث. فالقديم هو أخص وصف لله، والفلاسفة يقولون أخص وصف لله هو جوهر مجرد، والمتكلمون يقولون أخص وصف قديم. ولهذا الذي يعارض التوحيد عند الفلاسفة التركيب، والذي يعارض التوحيد عند المتكلمين الحدوث. فالتعطيل عند المتكلمين مبناه على نفي الحدوث عن الله عز وجل، وعند الفلاسفة نفي التركيب. ولهذا من أعظم الأصول التي عطلت بها الصفات هي مسألة التركيب ومسألة الحدوث. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الناس متفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من التصديق، وهل يستثنى في هذا التصديق جزاكم الله خيرا؟ نعم، الناس متفاوتون تفاوتا عظيما في التصديق واليقين والإيمان، وهذا مما ذكره الشيخ الإسلام، أن التفاضل في الإيمان يكون في التصديق وفي الإيمان وفي الإقرار الذي يقوم بالقلب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الباطنية فرقة من فرق الفلاسفة؟ لا، الباطنية فرقة أخرى، وهم خارجون عن الفلاسفة وعن المتكلمين، منهج آخر ممن يدعي أن للدين ظاهرا وباطنا، وهم في الأصل ينتمون إلى طوائف التشيع الذين يتشيعون، وهم ما يسمون بالإسماعيلية، ولهم أسماء كثيرة ذكرها الغزالي في فضائح الباطنية. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أيهما يقدم، طاعة الزوجة لزوجها أم لوالديها؟ طاعة الزوج مقدمة عند أكثر العلماء، فإن المرأة أمرت بطاعة زوجها بعد زواجها، ولكن الزوج يجب عليه أن يمكن المرأة من برها بوالديها، وهذا من الإحسان إليها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الإسراء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حصل للروح والجسد والبدن أم للروح فقط؟ حصل للروح والبدن، هذا هو الصحيح في اليقظة، هذا الذي دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة المحققون من أهل السنة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أريد أن أكتسب العلم ولا أعلم من أي شيء أبدأ، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ يبدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابدأ بالمختصرات التي صنفها العلماء في أصول العلم، وتدرج في طلب العلم. العلم لا يأتي جملة ولا ينال جملة، يحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى ملازمة الدروس، وقبل ذلك وبعد يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى استقامة على طاعة الله. فإذا بذلت هذه الأسباب واستعنت بالله يرجى لك إن شاء الله الخير والتوفيق. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يجوز لي أن أجمع بين صوم النذر وصوم الاثنين والخميس بنية واحدة؟ نعم، يمكن أن يجمع بين صوم الاثنين والخميس والنذر بأن يصوم بنية النذر، فإذا وافق هذا الاثنين والخميس، لأن صيام الاثنين والخميس صامهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال ترفع في الاثنين والخميس، قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، سواء كان يصوم للاثنين والخميس لذاتهما أو لأنهما من الأيام البيض أو للنذر، تحقق هذا القيد في هذا الصوم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هناك من بعض الناس من ينكر جهاد النفس، ويقول لا يوجد دليل على ذلك، فكيف نرد على هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ أدلة كثيرة، قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا، ما قال جاهدوا الكفار. ما معنى جاهدوا فينا؟ أي جاهدوا في طاعة الله، جاهدوا في تقوى الله عز وجل. صلى الله عليكم. هذا السير يقول هل يصح أن نقول إن سبب ما نلمسه من شدة السلف على أهل البدع أن ذلك لما كان الدين ظاهرا عندهم بخلاف زماننا هذا، فلو هجرنا هجرنا؟ السلف أهل العلم وفقه، وشدتهم في موطنها ورفقهم في موطنهم، لكن كثير من الناس لا يفقه من منهج السلف إلا الهجر، ويظن أن هذا هو الدين، فهذا جهل، وهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، يعني أقول الكفر ولكن أنهم تركوا شيئا من الدين. فالواجب على المسلم أن يتعلم منهج السلف، نكون على منهج السلف في الإخلاص، نكون على منهج السلف في المتابعة، منهج السلف في الرحمة بالمسلمين، منهج السلف في الرد على المخالفين، منهج السلف في الورع وفي العلم، لا نأخذ جانبا من جوانب منهج السلف ونترك جوانب أخرى. هذا هو السلفي الذي يمتثل منهج السلف بكل ما دلت عليه أقوال السلف والأئمة. نعم. حسن الله إليك. ماذا السير يقول كيف أتعامل مع أبي في إعطائه المال لأنه مبتلى بشرب الدخان جزاكم الله خيرا؟ أحسن لوالدك وأعطيه ما يحتاج إليه، وانصحه أن ترك الدخان، وإذا أعطيته شيئا انوي به أن يكون لحاجته المباحة، ولا تعينه على شرب الدخان، ولكن مع الرفق والرحمة والإحسان إليه والتودد إليه، وأن تعرض له النصح بأسلوب سهل واحترام وتقدير، وأن تبدي له النصح والمحبة كما كان إبراهيم يعظ أباه يا أبتي يا أبتي، يتودد إليه. فدائما هذه الكلمة يا أبتي لها أثر في قلب الرجل، في قلب الأب، عندما يسمع الابن يا أبتي يا أبتاه يجد لها يعني أثرا في نفسه، فهذه تذكر أني عندما أنصحك في كل مرة أنت أبي. لا يتكلم بكلام كثير وكأنه نسي أن هذا الذي يخاطبه أباه، فهذا منهج شرعي. يا أبتي يا أبتي، في كل نصيحة يقدم بين يدي هذه النصيحة يا أبتي. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يسأل عن معنى النذر؟ النذر هو إلزام العبد لنفسه بعمل لم يلزمه الله عز وجل به، وهو يكون من الطاعات، ومنهم من يدخل فيه نذر المعصية، وأنه كلما ألزم به العبد نفسه فهو نذر، ومنهم من يقول إنما النذر في الطاعة، وأما نذر المعصية فليس بنذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يعتبر الدعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي له حقيقة في الشرع؟ يقول كما لو كان هناك تلاقي أو سماع بين الداعي والمدعو له، كمثل من يدعو بالشفاء لمريض ويردده كتابة 7 مرات كما جاء في السنة. أنا الذي أرى أن هذه المسألة فيها تفصيل، لعل الوقت يعني يضيق، لكن أذكر الآن ما يمكن. الدعاء على قسمين، دعاء من باب المكافأة كأن تقول جزاك الله خيرا، فهذه ينبغي أن تكون في الرسائل لمن أحسن إليك ترسل له تقول جزاك الله خيرا. وأما الدعاء التوجه إلى الله لا يلزم أن ترسل رسالة تقول أنا أقول اللهم اغفر لفلان وارحمه، إنما تدعو بظهر الغيب لأخيك، هذا هو المنهج الصحيح في هذه المسألة التفصيل. نعم. حسنا إليك. ماذا السير يقول هل اسم الرفيع أو الرفيع من أسماء الله تعالى، وهل يصح أن نسمي الأبناء بعبد الرفيع؟ الذي ورد رفيع الدرجات ذو العرش، فينبغي الاقتصار على ما ورد في النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أجد في نفسي كثيرا إذا عملت عملا صالحا أجد الرياء يطرأ على عملي، يقول وأجاهد نفسي في دفعه ولكني لا أنتفع بذلك، فأرجو نصيحة جزاكم الله خيرا. هذه المسألة أحيانا تكون مرجعها إلى الوسوسة، وأحيانا فعلا هناك نوع من النقص.